وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها إن إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها يا مريم أنى لك هذا

ويكلم الناس في المهد

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم

فيوفيهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله الله الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاء فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.